السؤال الخامس يقول في صفحة 221: ما معنى إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره؟ هذا معناه يعني أن الله عز وجل يكرم بعض المؤمنين وبعض الصالحين وبعض المتقين ولهم يعني مكانة عند الله سبحانه وتعالى، فإذا دعوا الله عز وجل وأقسموا على الله أبر الله قسمهم وأجاب دعاءهم وأعطاهم ما يؤملون وما يرجون. هذا معنى لو أقسم على الله لأبره. فيعني بعض الناس تحتقره، وهو يعني لست أنت أيها المؤمن تحتقره، لكن يعني بعض الناس أهل الدنيا يحتقرون بعض الصالحين ولا يدرون عن مكانتهم عند الله عز وجل لما عندهم من الإيمان واتباع السنة والعمل بطاعة الله ورسوله والبعد عن المعاصي، وينظرون إلى ملابسهم مثلا يقول والله شوف هذا كيف ثوبه، يعني شوف كيف منزله منزل فقراء، هذا ما عنده أموال، هذا ما عنده كذا، فأهل الدنيا يحتقرونهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، إذا جاء يدخل رخ رخ رخ رخ تطلع تطلع يسكر الباب عليه. بينما بعض أهل الدنيا إذا جاء يعني يزور أهل الدنيا وأهل الجاه هو افتحوا له الأبواب، هلا فلان حياك الله، ويعني يبالغون في إكرامه لأنه من أهل الدنيا ولأن له جاها ومكانة ورئاسة. وهذا المسكين الذي ما لا يعرف لكنه مطيع لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربما هذا لو أقسم على الله لأبره الله. ومنهم أنس بن النضر. أنس بن النضر يعني الربيع كسرت ثنية آخر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أنس كتاب الله القصاص، لابد أن نقتص من الربيع، فالاقتصاص القصاص أن تكسر ثنية الربيع مثل ما كسرت هي ثنية تلك المرأة أو من كسرت ثنيته. فأنس رضي الله عنه قال: والله لا تكسر، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع، ثنية الربيع. يعني هو لما يقول لا تكسر، هل هو يعترض على الشرع؟ نجاوب لا، ولكن هو يقسم على الله، يقول والله والذي بعثك بالحق لا، يعني يقسم بالله، الله هو اللي بعث الرسول بالحق، فيقسم بالله أن لا تكسر ثنية الربيع. لماذا؟ رجاء أن يعفو وطمعا في أن يعفو صاحب الحق. فسبحان الله العظيم، لما سمع هؤلاء الذين لهم الحق عافوا وسامحوا الربيع، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله عز وجل، يعني استجاب الله له. وهذا يدل على فضل أنس رضي الله عنه وإخلاصه، أنس بن النضر. فالحلف بالله إذا أقسم على الله، أيضا أحد الصحابة ومر معنا هذا الأثر لعلكم تذكرونه، أنهم في يعني حصارهم لتستر في غزوة تستر، أقسم أظن أنس أو أحد الصحابة: اللهم أني أقسم عليك يا رب أن تفتح هذه البلدة لنا وأن أكون أول شهيد، أقسم على الله بذلك، فأبر الله قسمه وفتحت البلدة واستشهد رضي الله تعالى عنه. فالإقسام على الله هذا جائز، لكن حقيقة نقول هذا من حسن الظن بالله وقوة الرجاء، وليس لكل أحد أن يفتح هذا الباب لنفسه، لأنه يعني قد يكون من بعض الناس تأليا، وقد يكون من بعض الناس يعني عجبا بالنفس ورياء ورؤية ومنة على الله، فمن كان هذا حاله فهذا حري أن لا يستجاب له، وليس من الصالحين الذي يمن على الله بعمله أو يرى نفسه أو يعجب به. ولهذا يعني يجب على الإنسان أن يحظم نفسه وأن يكون الحامل له على هذا لو قدر أن يفعله هو قوة الرجاء بالله وحسن الظن بالله والطمع في فضله ومقت النفس وعدم رؤيتها والإعجاب بها. وبالله التوفيق.